والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونفعنا الله ما قلت. يقول اذا اختارت المستحاضه لها اياما تجلدها هل يكون لها ان تغيرها لضروره كحج او غير ذلك؟ أنها تختار الأيام وتستقر عليها ولكن هذه غير معلومة بالتحديد هذه الأيام ولكن على المناسب لها عندما تختار أن تختار من شيء لا يتعارض مع وين غيرتها بدون حلالة لذلك هذا الشيء ما هو يعني معين بالتحديد. هو مقصود الحدود وطبعا الوقت تتذكر من ناحية السبع أو الست تتذكر السبع أو الست تتذكرها أنها تزاوت مثلا أول شهر أو سبع شهر أو شهر ليس آخر الغالب ست أو سبع تبعني ثلاثة في ست أو سبع ليس في الأيام أو في أول شهر أو آخر شهر يعني النساء في بيت الرحل واحد تكون أول شهر أو ثاني ثلاثة شهر أو ثاني ثلاثة شهر ما له دخل. أقول يعني هذه النعل التي هذه الرجل التي يعني ليست حقيقية ما في لها أحكام لها ما شيء. يعني ليست لها أحكام الرجل لأن الرجل لها غسلها ما لها غسل. ولهذا ليس لها غسل في الطهارة وليس لها يعني ذلك في التيمم يعني لا تعامل معاملة الرجل الصحيحة. فكونه يعني يجعل فيها نعل ويجعل فيها يغطيها يعني هو ما غطى رجل غطى يعني شيء وضع حتى يعني يكون به الاستناس والتوازن. يقول من انتقض وضوءه وهو في الشوط الثالث من الطواف هل يتوضا ويعيد الطواف الثالث ام يمكن؟ لا يتوضا ويستأنف يعني هذا مثل يقول شخص سوف يحرم في الثلاثين من شهر شعبان هل يجوز له أن يؤخر باقي مناسك العمرة حتى يدخل في عموم الحديث عمرة في رمضان بعد الحجة أم يجب الذي يبدو أن الإحرام أن العمرة في رمضان كلها من أولها إلى آخرها إحرامها وطوافها وسعيها ما يكون بس مجرد يعني تنفيذ يعني فتره في السعي والحرام يكون في شوال يعني الأمر في رمضان من بدايته إلى نهايته في رمضان. يقول حفظك الله لأنه مبتلى في نفسه وبدنه ويريد الاستشفاء بماء زمزم وسؤال هل فضل ماء زمزم خاص بوجوده في مكة؟ ليس خاص يمكن يستعمل في غيره يستعمله ولا يسأل الله عز وجل يشفيه ويستشفي به ولو كان في أي مكان لأنه هو ماء زمزم